ما نريد أن نترك الربا لأن أيضا نحن لنا حظ فيه وهكذا. يعني نماذج عجيبة في حياة الناس عندما يتخيرون في أمر من أمر الله ويتخيرون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجبنا من سنته صلى الله عليه وسلم مثلا ما يتعلق بالعشرة الزوجية طيب وما في نسويها مثلا ما في شيء، لكن ما أعجبنا من سنته صلى الله عليه وسلم المظهر مثلا أو اللباس، نأخذ هذا ونترك هذا هكذا لا يمكن، بل لابد من التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحكيم كما قال ابن القيم رحمه الله التحكيم في مقام الإسلام، لا يسلم من لا يكون مسلما من لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان لأن المؤمن لا يجد نفسه حرج أبدا، والتسليم المطلق في مقام الإحسان. الصديقين يا أبا بكر إن صاحبك قد أخبر وقال قال إن كان قاله فقد صدق، هذا التسليم المطلق ما في نقاش ما في نقاش، قاله صدق. ودون ذلك من لا يسلم بإطلاق لكن لا حرج في قلبه منه، يعني هذا أمر الله ورسوله ما عنده حرج. ودون ذلك من يحكم، يعني يحكم الله ورسوله يحكم دين الله في كل أمر لكن قد يجد حرج في نفسه منه ويجد غضابه ومشقة منه يوجد. أما من لم يحكم دين الله ولم يحكم أمر الله ورسوله أصلا فهذا ليس بمؤمن والعياذ بالله، بل هذا غاية ما فيه أنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك.